بعضهم على الخير ما المسلمين ويكفي والحمد لله وليس له يبني على قبر أبيه ولا قبر جده ولا غيرهما ودفع على هذا وبعده دفع المقاطع والنقاط ولا يبني عليها شيئا هذا هو الواقع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.